للفقراء والمساكين، هؤلاء في الحقيقة كصنف واحد، لكن أحدهم أشد حاجة من الآخر، لكن أحدهما أشد حاجة من الآخر. أيهم الأشد؟ الفقراء أشد حاجة من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم والأحق فالأحق. والفرق بينهما أن الفقير هو الذي لا يجد إلا أقل من نصف الكفاية. فإذا قدرنا أن شخصا له راتب مقداره 1000 ريال، ولكنه ينفق في الشهر 2100، هذا نسميه الراتب 1000 ريال والإنفاق 2100، هل يجد الآن نصف الكفاية أو أقل؟ أقل. إذن هو فقير. المسكين هو الذي يجد نصف الكفاية دون كمال الكفاية. فإذا قدرنا أن شخصا له راتب 1500 وينفق 2000، ماذا نسميه؟ مسكينا. لماذا؟ لأنه لا يجد الكفاية، لأن الكفاية 2000، وهو هذا لا يجد إلا يعني لا يجد إلا 1500، نسمي هذا مسكين. طيب، رجل راتبه 2000 وينفق 2000، ما هذا؟ تجيب يا أخوان، هذا غني، ليس له حق في الزكاة لأنه يجد كفاية. إذن الفقراء هم الذين لا يجدون إلا دون نصف الكفاية، والمساكين هم الذين يجدون نصفها فأكثر لكن دون الكفاية. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.